هذا البعض من أهل العلم يرى ماذا؟ عارف. فما ما الحدود اليوربين الرقيقين؟ حيقعوا في حي صبايصة. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت إذا ما تحت المي ما يحترس على الرجل. أنا لا. آمين. ما شاء الله كل واحد بتسلفه سلام يا أستاذ. لا السلام عليكم واحد انت قلت انا طبعا مش انت انا قلت هذا الكلام لغيره انت مش حالك كيف حالكم ساكم بخير شيخ يعني بعض العلم يعني يستدلون على استقرار الوضوء خلع الجوربين او العلين في الامر بعدم النزع الا في المده المحدده في دليل في هذا قبل مره ان ننزع اتفاقنا هذا يعني من شرط المسح ومن شرط البقاء البقاء هذا فهم عجيب لا شك اللي بيقول الكلام ولا مؤاخذة بغض النظر عن من تعنيهم أو تعنيه هذا ليس من الفقه في شيء لأننا نسأل هذا الأمر هو للوجوب لا إيه ماذا تعلم عنه؟ هذا ما يمكن يقول الوجوب إذا شو بيقول وهذا المفروض إذا كان ما هدو وليس الاستحباب هذا الإباحة لا يعني استحباب لما أراد أن يمسح كان يستحب له أن يحتفظ بالمسجد أي نعم هذا هو شيخ الأولاد الإنسان يشجع يعني بعض الأولاد مقابل يعمل معين يعمل حفظ القرآن أو أي شيء يعني مشروع غرض به ويعطي مقابل هذا مكافأة معينة غير ذلك فهل هذا رأي؟ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا مرحبا بالجميع اكبس نشوف كيف شيء تكون راميه اي والله صار خبير في هذا الموضوع بس ما نعرف هو مجرب حاله ولا لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شغال يا كويس يا كويس مصطفى.